المزمور 121، ترنيمة المصاعد. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.